اتقاكم الله واخشاكم الله واحتكركم الجليل قبل العزيز وطبع فيكم الفقير قبل الغني يوم ان تجدوا انه لا خلق الا لهذه الامور الا لاحقر الامور واكثرها يوم ان نسوا ان الله ما خلقهم الا لعبادته والا لتوحيده ويوم ان يحققوا هذا الهدف وتلك الغايه فمن الله له وعدها الزياده والرياده والرياده والعزه والكرامه نعم يوم ان غابت عنهم هذه الحقائق وخلدوا الى الارض وخلدوا الى الارض وخلدوا الى الطين وتضاعوا الى الارض ونسوا دين الله ونسوا عباده الله ونسوا توحيد الله فاعرضوا عن شرع الله جل وعلا كانت النتيجه ان اخفاهم الله وبذلهم الله واحتقرهم الذليل قبل العزيز وطبع فيهم الفقير قبل الغني وفرعون قبل الغني يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلات الى قصعتها قال اولم كن في اللحم يومئذ يا رسول الله قال الا ولكنكم يومئذ كثير كثير مليار مسلم ولكن غثاء كغثاء السيل ولم يشركن الله ان ينزع المهابه من قلوب عدوكم وليعتقن الله في قلوبكم الوهم قيل وما الوهم يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهيه الموت يوم ان تعلق المسلمون بالدنيا وكره المسلمون الموت وكره المسلمون الجهاد وكره المسلمون التوحيد واعرضوا عن شرع الله جل وعلا هذه هي النتيجه هذه هي النتيجه يا عباد الله اجلهم الله لرهب الامم ولعقب الامم ولمن كتب الله عليهم الذل والهوان ولم يختار في الدنيا والاخره اذل الله المسلمين لهؤلاء ولكن يوم ان فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهدف وتلك الغايه وعرفوا ان ما خلقهم الله جل وعلا الا لهذا الاصل الذي لا يقبل ان يتحول الى فرع والا لهذا الاصل الذي لا يقبل ان يتحول الى جزء وبعده ياتي نصر الله وياتي عزه الله وتاتي عزه الله وياتي مدد الله وياتي رزق الله وياتي ذل الرسل بعد هذا يوم ان فهموا ذلك اعزهم الله جل وعلا واذل لهم اعدى الامبراطوريات في الشرق او الغرب واعطى الله جل وعلا بين ايديهم كل القوى وكل الشرق وكل الجيوش هكذا قام يحيي بن عامر بهذا الفهم وهذه العزه وهذه الكرامه بفهمه للتوحيد وبتحقيقه لعباده الله جل وعلا يوم ان دخل على رستم قائد الفرس وساله رستم من انتم ومن الذي جاء بكم ومن الذي جاء بكم فقال له ربعي بن عامر الذي فهم الهدف وعرف الغاية فحقق الوظيفة قال له بعزة المؤمن الذي عبد الله فعبد الله له كل القلوب بعزة المؤمن الذي عبد الله فعبد الله له كل القلوب ووحد الله فذلل الله له كل قلب بل وسخر له كل كونه قال ربعي نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عصر الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة هذا هو فهمهم وتلك هي وظيفتهم هذا هو الفهم الذي به ساروا الأرض هذا هو الفهم الذي به تحولوا من رعاة للغنم إلى سادة وقادة لجميع الأمم فأنت ما خلقت إلا لعبادة الله لا تظن أنك ما خلقت إلا للدنيا وإلا لجمع المال وهذه هي حياتك تولد وتكبر وبعد ذلك تلتحق بوظيفتك وتقوم الصباح الباكر لتقضي العمل وفي آخر النهار وقبل ما تبقى من وقتك أمام جزء من الأفلام الدائرة أو مسلسل من المسلسلات الفاجرة وبعد ذلك تنام لا صلاة ولا صيام ولا طاعة لله ولا عبادة لله ولا توحيد لله وبعد ذلك يأتيك ملك الموت ويقبض روحك ويسأل الكفار على حياتك بئست الحياة بئست الحياة هي إن كانت هذه هي حياة المسلم فبئست الحياة هي أنت ما خلقت لهذا، انك خلقت لغاية. ما الذي قدمناه لدين الله عز وجل؟ ما الذي قدمناه لدين الله عز وجل؟ اليهود هاجروا من فتنة العدل واقامت امة، والمسلمين مليار مسلم بما معهم من الامكانيات الاقتصادية والاخلاقية والعلمية، وبما قداهم الله جل وعلا من ارض ومن لعلم، وبما قداهم الله جل وعلا من فضل. ماذا قدموا لدين الله عز وجل؟ ماذا قدموا؟ والله اهان الدين، والله اذل الدين، والله اذل الاسلام. هؤلاء الاجانب، هؤلاء الكفار والمعلمين، نسمعهم في كل يوم يقولون بألسنتهم ان كان هذا هو الاسلام فلا نفسد الاسلام، ان كان هذا هو الاسلام، ان كان هذا هو الاسلام الذي يقلم، ان كان هذا هو الاسلام الذي لا يجد الصلاة، ان كان هذا هو الاسلام الذي يقطع الرماء، ان كان هذا هو الاسلام الذي يرد الشكل عن العمل، ان كان هذا هو الاسلام الذي يرد الكل عن العلم. لا نريد الاسلام ولا نحب الاسلام. اين الاسلام ايها المسلمون؟ اضيعنا دين الله واخطرنا دين الله في اعين خلق الله وفي اعين عباد الله جل وعلا. نحن مسؤولون عن دين الله، نحن مسؤولون عن الاسلام. ما الذي قدمناه لدين؟ ما الذي فكرنا ان نقدمه لدين الله ونجعل تقلع الدنيا؟ والله ما من يوم يمر على واحد منا الا وهو يفكر في امر دنياه، والا وهو يفكر في امر اولادك وامر زوجتك وامر عملك وامر تجارتك. فما الذي من منا فكر في دين الله عز وجل ووضع مخطئه لدين الله ووضع مالك لدين الله عز وجل؟ ضيعنا الدين، ضيعنا الدين، والله دين الله ضيعناه. لا تظن ان الاسلام هو ان ناتي الى المسجد ونصلي ونضرب وبعدما نخرج من دار المسجد ننسى ما كنا عليه في هذه اللحظات، ننسى، ننسى ما كنا عليه. بل من المسلمين من قال، من قال المسجد، المسجد يكلمه احد الناس ويقول ان شاء الله كذا، قال لا تقل لي ان شاء الله، لا تقل ان شاء الله، ان شاء الله في المسجد، ولكن هنا في العمل لا مكان لها على الاطلاق. لسنا ببراهين ان شاء الله في المسجد، لا اله الا الله في المسجد، ولكن هنا لا اله الا الله، ما فيش ان شاء الله، لا مكان لدين الله في بيت الله عز وجل. هذا هو قانون، هذا هو قانون المسلمين ايها المسلمون. نسال الله العفو والعافيه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فلا تظن انك ما خلقت الا لتفاتك الامور ايها المسلم، لا ايها المسلم انت قائد لجميع البشر بدين الله جل وعلا وجل وعلا. ايها المسلم انت كريم بدين الله، وثق تمام الثقه، وكن على يقين انك يوم ان تتخلى عن مصدر عزتك وعن مصدر كرامتك وعن مصدر قيادتك وعن مصدر بقائك لا بد وان تذل، ولا بد وان تهان، ولا بد وان تحتقر. وهذا هو حالنا يوم ان تركنا وفرطنا وضيعنا مصدر عزتنا ومصدر بقائنا ومصدر كرامتنا الا وهو ديننا. ضيعنا الله عز وجل، فها نحن نرى جميع الامم، جميع الامم بل واقصى الامم، بل واقصر الامم تطمع في عباد الله المسلمين ارعن الاسباب من تتفنوا في المسلمين. نسال الله جل وعلا ان يردنا الى حقيقه التوحيد ربا جميلا، وان يبصرنا للاصل الاول الذي من اجله اوجدنا ومن اجله خلقنا الا وهو عباده الله عز وجل. امركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فان مثل من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا، انت عبد لله تاكل من رزق الله وتغذى بنعم الله وتعيش في ملك الله، وبالرغم من ذلك توجه العباده الى غير الله. اخلقه وارزقه الفرس وال خير من العباد مالي يقعدهم الي قاعد، اتحدث اليهم بالنعم وانا الغني عنهم، ويتلقطون الي بالمعارف وهم احوج شيء الي. سبحان الله العظيم، تاكل من رزق الله وتغذى بنعم الله وتعيش في ملك الله.